الفلوس عيالي قاربين نفالة ردك يغرز بنادم في المالة عريس سميم القرد ولوالة هني فغلا مانيكي وكالة عراقي اسمع وديد ولزل ردك يغرز بنادم في المالة حاب انت لطيف ما تغيد اي مسلم هات لك امي يا نير جزن زودي اختي واسفة الظروف دل ما نزل كسولي السلنا اكن ساقسة وتمزير تك انا غرسة امامك ورادك يقفل انا خاطر نوني وما من كره ذاكي قفل الخاطر نون إغاكي إلا الكريد إفتا اللي رتويت إغاكي إلا الكريد إف كل ما ترتو للأحباب نكي هذاك سناتيني ميتي وهناك وما الشيكي قاكي رغل ما شاكير أدوك هنصرف نجدر ميا ركوين هنقول عوالنا الدارت لما نيران أحالي ترى وانا الدارت لما نيران أدوك أنت لك مرادة سلاح كرنكنا يشور تزيز المدير يا سي التليفونة إذن زاكرة موقعي تورتي كميل إذن زاها ولا تسرد وانتي في النيتاليم ولا يرجع من اللي دوك ناري ماني كاني قدر نغلف أبور ما تبكي سلام يوين اخضر وبادر سايط راس الملا وهديز وكل درس الشركاتي ايه الفلوس اياني قاربي دون فلوس تذكي غرس بنادو في الملا عراقي اسمع وغيب وكل درس نتشاركاتي هاتز وكل درس نتشاركاتي والشريكة مطابعة ولا تلين الكيف ولا تين ما تشاهي انت اغلى مشاكلة يقلم بلا جاد لخسرت يا لطيف المعيش ده كله قسر انت مغريم أدلي وريس فليد ناس وليت انتي لنا الظروف دل منازل كسولي سلانية أوليني نريد أغيا ووال نشرع أتجت نربي كذا الحرفة تتمت أوليني أتلجيه تنير ووال أقيس نسممي في ربي ولا سول الملك نسممي ولا في مزيغ نغل شرك الخيرة ايه خاصة الفنانة درستي للشرف هذي للرويس غريب تسلور لنا كذا المصيبة ديت لحم في الفنان وكنا ارقي السق المسول الشرشق اياك الحشيش يمنع الحكومة تنام تلقي اس العقوبة يولتني يسين والنفيت يا مزيد عن غلي سيسنرا سيكن ناي موري جاكي كري غطيت لكمت أتلي العقوبة دار واللي كيب تاكرن أزوغران كل مد فرنسا ما سنسوقي قلت لي جرافاش رزان كل شاريكتي إيه الفلوسة هيا لي قربي دون فالة ردك يغرس بنادم في المالة عريسي ميم الغرض ولوالة هني فغلا مني وكالة وريسي ميم الغرض ولوالة حاب انت الدوني تدا إيه بنت الدوني تدا أتجات نربي قادة الحرفة تتمتية واتجات نربي قادة الحرفة تتمتها كلك رتمنا قارتي إنا ياكو حلق إنا بوت حانوتي بوت في الأغلب بيرات يفرشنا يززان سنسن تمان أبو تاكسي لا دار سنطان البيرات يخطافنا ساسي قلنا تنكولو لحي وتجيت نربي كذا الحرفة تتمتا إن أبو فراني قد في الأغلب بيرا ترنتا وزرنا حرق أركي غيفة والحالة نساك العجين الميزان يليس القانون أولا عين السوق قد في الأغلب بيرا أهنا غرومي لا دولك الشماء تيرانية تجات نربي كذا الحرفة تتمت أبو الدهب إلا دار زنطان البيراتا كذا أوسي أخي زورورت نسنيان أغار الجال وقديت شلي لنسيمك إنا ياك هد بالجال فريالة تكت ربي ريرد العقل أنت لفنت مغاريني أتجات نربي كذا الحرفة تتمت ولا الأخبار إلا يزنوك عن البيراتا ولا الجرنان إلا يزنوك عن البيراتا وفاني دبو الكدوب لمواكن توريقينا وكان أرغار تخرب أقني سكتران إدواد لحودا ومسو للم إباقي بيطاق أزن علي فتفلو سيني فقوك دود إتنازن ولو ما تيويمي